الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وبعد. كنا أكملنا البارحة إخواني الحديث التاسع، وهو حديث المسيء في صلاته في باب أركان الصلاة. اليوم ندخل في باب في سجود السهو، أو باب سجود السهو. والحديث الجامع هنا هو حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه. هذا الحديث الجامع في باب السهو. السهو مصدر سها يسهو، ومعناه النسيان والغفلة، وسجود السهو هو سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل الذي حصل في صلاته سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل الذي حصل في صلاته سهوا لزيادة أو نقصان أو شك يعني شك في صلاته، صلى ركعتين أو ثلاث أو غير ذلك من الأحكام. وقد وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، منها بيان أنه صلى الله عليه وسلم بشر يقع منه ما يقع لغيره، إلا أنه لا يقر عليه، لا يقر يعني على النسيان أو ما إلى ذلك، إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة. ومنها أي من الحكم كذلك التشريع للأمة، ثم الكلام على الحديث من وجه. التشريع للأمة، فقه الحديث تنجبه من رخل شيء. أولا الحديث نص في أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فإنه لا يرجع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هنا؟ واصل، ثم بعد ذلك سجد سجدتين، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم روحه اللي هو نسي التشهد. أي نعم، فإنه لا يرجع إليه ويجبره بسجود السهو قبل السلام، ويجبره بسجود السهو قبل السلام، وذلك لقوله قبل أن يسلم في الحديث قبل أن يسلم، وهذا سجود النقص. ثانيا، اختلف أهل العلم في محل السجود، اختلف أهل العلم في محل السجود، فذهبت طائفة منهم جزاكم الله خير، إلى أن السجود السهو لا يكون إلا بعد السلام، إلى أن سجود السهو لا يكون إلا بعد السلام، يعني عند قوم من أهل العلم أن سجود السهو ما يكونش قبل السلام، لا يكون إلا بعد أن يسلم المصلي، واضح؟ وبهذا يقول أبو حنيفة والثوري، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري، وذهب آخرون إلى أنه إلى أن السجود لا يكون إلا قبل السلام، وبه قال الشافعي في الجديد والليث والأوزاعي، يعني عند الشافعي قولان، قول في الجديد وقول في القديم، وفي الجديد الذي استقر عليه المذهب أن كل سهو يجبر بسجدتين قبل السلام، وبهذا يقول كذلك الليث والأوزاعي. ثم توسط إمامنا الإمام مالك فقال إن كان السهو عوضا عن نقص، فالتسليم يكون قبل السلام، كما في الحالة هذه، فالسجود عفوا يكون قبل السلام، كما في الحالة في القصة هذه اللي معانا في الحديث، انه نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط فسجد سجدتين ثم سلم. قلنا فقال إن كان السهو عوضا عن نقص فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان السهو عوضا عن زيادة فالتسليم يكون بعد السلام، ونعمل شيء زايد مثلا، عمل سجدة زايدة أو عمل تشهد زايد أو أي شيء، فالسجود يكون في هذه الحالة بعد السلام. نعم، ما سمعتش؟ قلت قال الإمام مالك إن كان السهو عوضا عن نقص فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عوضا عن زيادة فالسجود يكون بعد السلام. ووافقه في هذا القول أبو ثور وإسحاق، وأما الإمام أحمد، فمذهبه في هذا وهو أن ما كان فيه أثر، حمكم الله، وهو ما كان فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود قبل السلام، فالسجود فيه قبل السلام. يعني ما صح فيه أن السجود لا يكون فيه قبل السلام كما في المسألة هذه اللي معانا، فعنده أن السجود يكون قبل السلام، وما صح أن السجود بعد السلام فالسجود لا يكون بعد السلام، وما صح أنه بعد السلام فالسجود فيه بعد السلام، وما سوى ذلك فالسجود فيه قبل السلام. ما سوى ما صح من الأحاديث فالسجود فيه قبل السلام، والله أعلم. ثالثا، واضح مذهب أهل العلم في هذا؟ واضحين؟ ثالثا، في الحديث دلالة على أن الإمام إذا قام إذا نسي التشهد الأول وقام فإن على المأموم متابعته في هذا القيام وعدم الجلوس، ذلك لأن متابعة الإمام واجبة، والجلوس للتشهد سنة على من قال به، وقول الجمهور أن التشهد سنة خلافا للحنابلة، ولا يترك الواجب لفعل سنة. رابعا، في الحديث دليل على أن السهو يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من النسيان، والنسيان طبيعة البشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، متفق عليه من حديث ابن مسعود. قال: ما يرجعش الإمام، ما يرجعش يواصل حتى ولو سبح له المأمون، يعني لو قبل ما يقوم نعم، لكن لو قام وارتفع خلاص فلا يرجع. قال ابن القيم: وكان سهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو. انتهى كلامه. وأما حديث إني لأنسى أو أنسى لأسنى، فهو حديث لا يصح، وهو من بلاغات الإمام مالك، التي لم توجد موصولة كما نص على ذلك الحفاظ كابن عبد البر والعراقي وابن حجر وغيرهم. يعني الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عنده حديث كثيرة يقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى بلاغ. فإذا قال الإمام مالك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقل شيء بين الإمام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال أقل شيء. فإذا قال يعني كذلك فالأصل أنه هذا الحديث لا يصح إلا أن يذكر الإسناد. لكن أكثر البلاغات الموجودة في الموطأ أكثرها صحيحة بأسانيد موجودة، لكن الإمام مالك لم يذكرها في الموطأ، لكن موجودة عند غيره. يعني لذلك ابن عبد البر لما يعني جمع هذه البلاغات وذكر لها أسانيد أخرى لم يذكرها الإمام مالك وصححها إلا أربعة أحاديث لم يجد لها إسناد. من هذا؟ واضح؟ من هذا الحديث؟ الحفاظ بن عبد البر والعراقي وابن حجر. ما فيهش ما فيهش لذلك. خامسا في الحديث دليل على أنه لا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو. الحديث دليل على أنه لا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو. أين الدليل هنا في الحديث؟ فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، لم يقل ثم تشهد ثم سلم، صح ولا؟ ثم سلم مباشر. فالحديث دليل على أنه لا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو، وذلك لقوله فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، ولم يذكر فيه لا تشهد ولا دعاء ولا غيره. وهذا يعني جملة مذهب الجمهور خلافا للمالكي الذين يقولون بالتشهد قبل. سادسا في الحديث دليل على أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة. لأنه جبر بسجدتين ولو كان ركنا لتعين الإتيان به، ولو كان ركنا لتعين الإتيان به. سابعا في الحديث أو فيه مشروعية سجود السهو، وهو متفق عليه أو وهو مما اتفق عليه أهل العلم. إلا أنهم اختلفوا في حكمه، فمن قائل أنه سنة، وهذا مذهب الشافعي، ومن قائل أنه واجب، وبه قال أحمد. وقال آخرون منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. فإن كان لنقصان فهو واجب، وإن كان لزيادة فهو سنة، وهو حاصل مذهب المالكي أو به قال مالك. فإن كان لنقصان فهو واجب، وإن كان لزيادة فهو سنة، وبه قال مالك رحمه الله تعالى. نمر إلى باب الصلاة في السفر. باب الصلاة في السفر. والحديث الجامع في هذا حديث عبد الله بن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. راوي الحديث هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. إمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، يعني هاجر وهو لازال غير بالغ. واستصغر يوم أحد، يعني في غزوة أحد استصغر، كان صغيرا لم يدخل في غزوة. فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وهو شقيق لحفصة أم المؤمنين. وأمهما أم حفصة وعبد الله، يعني زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون الجمحي. زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون الجمحي. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في عبد الله، يعني نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل أو إلا قليلا. يعني يغزر الصحابة رضوان الله عليهم نصيحة واحدة، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرض، ما نصحوش مباشرة، ذكر هذا بالتعريض، مع ذلك يعني ينتفع بهذه النصيحة. فكان بعدها لا ينام من الليل إلا قليل. ربما نحن اليوم ننصح في اليوم درجة شمر، يعني والله يعني نصيحة واحدة انتفع بها عمره كله، يعني صلى الله عليه. على كل حال هو تؤخذ يعني الحكمة من أي شخص. نعم. عن عائشة الحكمة ضالة المؤمن، وليس بحديث لكن كلمة صحيحة. فالمؤمن يتتبع الحكمة ويتبع الكلمة الصادقة يعمل بها. عن عائشة ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. ألزم للأمر الأول، يعني الأمر اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من ابن عمر. أحق بها، ليس بحديث. لا لا هذا ذكرت هذا اعتراض. عائشة قالت ما رأيت أحدا أي. لا لا هذه أنا ذكرتها كذا جملة اعتراضية، لكن يعني عن عائشة قالت ما رأيت أحدا ألزم للأمر، هذا ما رأيت أحدا ألزم الأمر الأول من ابن عمر، فقط هنا ينتهي كلام عائشة. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه، وهو في الفضل فضله يعني مثل أبيه، وكان رضي الله عنه. طبعا انتهى كلام أبو عبد الرحمن سوء. وكان رحمه الله رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة وبأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن نافع أن ابن عمر كان يتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نافع أن ابن عمر كان يتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، يتعاهد تلك الشجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة نزل تحت شجرة يرتاح، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة يصب لها في الماء باش ما تيبسش وتتهلك. يعني تخيلوا يعني تمسك ابن عمر وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس. لذلك عائشة قالت ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب. فعن عاصم ابن محمد عن أبيه قال ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، ما رأيت ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. وكان رضي الله عنه رجلا آسفا بكاء، كان رجلا بكاء رقيق القلب رضي الله عنه وأرضاه. ثم الكلام على الحديث من وجوه. أولا غريب الحديث، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي أنهم داوموا على داوموا كذلك على القصر في السفر، أي أنهم داوموا كذلك على القصر في السفر. وقد يقال لما يستدل ابن عمر بفعل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، والحدة قائمة، والحدة قائمة بمجرد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، علاش يقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ لما؟ والحجة قائمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يكتفى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن في ذلك إشعارا بدوام العمل بالقصر، أن في ذلك إشعارا بدوام العمل بالقصر، وأنه لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح. الله الموفق. الثاني فقه الحديث لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح. لأن الناسخ والمنسوخ والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش فما لا نسخ ما عادش فما حد شيء، فما دام الخلفاء بعد ذلك لازالوا على فهو يقوي إنه هذا العمل ليس بمنسوخ. واضح؟ فقه الحديث أولا سبب إيراد ابن عمر لهذا الحديث ما في صحيح مسلم، عن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب قال صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله. وعيد، صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه. فرأى فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، يعني يصلى في مكان ثم جاء الرحل معه راوي هذا العاصم، يعني حفص بن عاصم اللي هو حفيد ابن عمر، ومعاه جماعة جاءوا بحث ابن عمر راجع بحث، يعني فحانت يعني التفت نحو حيث صلى وين صلى، فرأى ناسا قياما، رأى ناس مازالوا يصلي، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء، قلنا يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي. هو عفوا ليس حفيد وإنما هو ابن أخي حفص بن عاصم بن عمر، ابن أخي حفص بن أخي ابن عمر، عاصم هو أخونا. فقال له لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي أو أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا قصة هذا الحديث، لماذا ابن عمر ذكر هذا الحديث؟ هذا نعم. ثانيا أجمع العلماء مسائل السفر هذه مسائل طويلة جدا متعبة حقيقة، يكثر فيها السؤال تكثر فيها الخلاف يكثر فيها الخلاف. على كل حال أجمع العلماء على جواز القصر في السفر، قصر في السفر هذا مما ليس فيه خلاف، قصر في السفر، لكن الخلاف في بعد ذلك، ولكن اختلفوا بعد ذلك في جواز الإتمام. يعني لو واحد في السفر وأتم هذا اللي فيه خلاف، لكن لو واحد في السفر وقصر هذا ما في خلاف، إلا طبعا في تفاصيل ما السفر الذي ذهب إليه وغيره، هذه تفاصيل أخرى، لكن بصفة عامة بصفة عامة لا يوجد خلاف في جواز القصر بالنسبة للمسافر. واضح؟ فذهب عمر ابن عبد العزيز وحماد ابن أبي سليمان وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسماعيل ابن إسحاق. من إسماعيل ابن إسحاق؟ ها؟ لا إسماعيل، إسماعيل بن إسحاق الذي معروف عند المالكي بإسماعيل القاضي، عالم من المالكي الكبار، وإسماعيل بن إسحاق من المالكي، إلى أن القصر واجب في السفر، إلى أن القصر واجب في السفر، وهو عفوا قبل وإسماعيل بن إسحاق من المالكية، وهو رواية أشهب عن مالك. ورجح هذا القول اللي هو شنو القول؟ وجوب القصر. ورجح هذا القول ابن حزم وابن تيمية أن القصر شنو هو؟ واجب. وذهب الأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، عنهما المقصود شكون؟ مالك وأحمد، أحسنت، الأخرانيين، لأنه مالك عنده رواية أخرى بالوجوب اللي ذكرتها، رواية أشهب عن مالك أنه القصر واجب، لكن رواية مشهورة المعروفة عنده في المذهب والتي والمشهورة من مذهبه وعن أصحابه أنه يعني عدم الوجوب وإنما يستحب. لو زاعي ومالك، مع أنه يوجد تفصيل آخر في مذهب مالك سأذكره إن شاء الله تعالى. قلت وذهب الأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، ورجحه ابن عبد البر وأكثر العلماء إلى عدم وجوبه وأنه سنة. وذلك لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فدلت هذه الآية على أن القصر رخصة وليس بعزيمة، فليس عليكم جناح، فلا يقال في الإيجاب فليس عليكم جناح. حمكم الله. فلا يقال في الإيجاب فليس عليكم جناح. ما تقولوش عشان سبحان الله وقت يجري سبحان الله. فلا يقال في الإيجاب، الحديث هذا مازال طويل جدا، فلا يقال في الإجابة فليس عليكم جناح. وفي مسلم من حديث يعلى ابن أمية قلت لعمر بن الخطاب، وفي مسلم من حديث يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعني كانوا في باقية يعني من أمية قالوا خلاص توا الناس أمنوا إن خفتم، فما يعني فما كانوا شرط هنا يعني القصر معلق على شرط وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين، فقالوا خلاص الناس ما عادش خايفين. فقالوا عمر بن الخطاب عجبت مما عجبت منه، عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي هذا أيضا دلالة على أنها رخصة وليس عزيمة. قال ابن عبد البر وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعة. هذه مسألة أخرى خليها غدوة إن شاء الله تعالى، لأنه العشاء ما عادش وقت، مش يدخل في مسألة تحتاج شوية تفصيل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.